تغير علشان ما بقى حصريا على موقع دي جي كيو انك زعلان منهم ولا عيب كان فيهم عايش في حياتي عمال بفهم دروس الايام اول حصة فيها بتعلم انه قصام وتاني حصة مش هتعلم واقول انا تمام وانا هاخد ايه لما اتكلم غير بس كلام وانا هاخد ايه لما اتكلم غير بس كلام فتحت باب الانتداب يلا حرب عالكلاب الحبايب والصحاب كنت طيب خلاص عبيت الخزنة بروسات لبست سلسلة نوال عشان حطني بحضنك وإجراء يلي عندك صاحب راجل انت جبته منين اديني عنوان سويل كده واروح لو فين ده انا كعب تارى من كتر اللف على سلكي هتقول صاحبك جدع يبقى انت شارب حجرين دز فيك وغدرين يلي مني محروقين انتو هوا شفافين وكلاكو مني شطانة ايوة انا بتاع الجلال واللي جاي اللي اتقدام يلا جرس الاكشن ضارع بني غازي ارض الغمام هتعمل قرشنا هتلاقي الفين واحد جنبك واللي بيكرهك هتشوفه بيعمل صحبك هتقول معيش هتلاقي كله بيكلا منك ده زمان معك هتلاقي معك ناس بتحبك مش الصحاب كتير انا اللي شفت وجع كتير صاحبي قال لي سرك كبير ونازل سيدي ستوريا اللي قسمت معاه ردي ده طلع اوضى من رصيد الجدع ناجل هنزيد والحب طلع اشعاع قالوا اتغير علشان ما بقتش برد عليهم مالوش انك زعلان منهم ولا عيب كان فيهم وانا ببعد عنهم علشان انا مجروح وسطيهم اكيد مش هيجرحهم وانت انساه قبليهم يلا باي مع السلام بكره يجي غيركوا ياما انتوا صحبه الندم خساره فيكوا حبنا سقفه ليكوا عالندم يلا كله في الزباله ما علينا يا زماله احنا عايشين بنفسنا اصحاب والحد الموت هنعيش بنموت وبعض كلنا راجل واحد عايشين ابطال على نار سندينا على نفسنا عمرنا ما نسند على حد فرسان واخوات جدعان رجاله واصحاب على الجد اوعى تكرف مستجد انا مش زي اي حد انا بشتم واضرب وارد انا السواب الدمار بنغازي مفيهاش جبال الاسطوره اسمه يتقال يقولوا عليه سيد الرجال عبد الله المغير بيقال اسمه يا فيصاوي مجال اللي مشرف كل الناس الجدع انا في دمه اساس احمد براوي ابن الوصول سلاحه مليان بالرصاص فتحي الورفه اللي قد عشان عشان جدع لازم يتحاب اللي مشرف كل اخواته في بلده هو بس العربي المحبوب راجل وخاطف القلوب على بروجي طالع عشانه قدامه يا ابني دوس ستوب احمد عمامي رابع هرم احمد اسمه يحترم اجدع واحد شفته بعين اللي يساوله بيتفرج ايوه المغربي منه مفيش هتخصم وصعب التعيش السيطرة خالصة معاه لوحده يا ابني يوم بجيش مودة من الكروان السكر بتاع الجلب وزع حريقة البركان ما نوجح الكلام والكتاب وهم دوي عبد الفنان ادرك وما